ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. شرع المصنف رحمه الله يورد أنواعا من العبادة، فذكر 14 عبادة يتقرب إلى الله بها، وقرنها بما يدل على كونها عبادات لله، فكل عبادة ذكر معها دليلها المفصح عن كونها عبادة يتعبد الله عز وجل بها. وابتدأ المصنف العبادات الأربعة عشرة بالدعاء، فقال: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. والجملة المذكورة استئناف لتفصيل أنواع العبادات لا تعلق لها بالمسألة المتقدمة، فإن قوله وفي الحديث ليس دليلا ثانيا للمسألة الفائتة بعد آية سورة المؤمنين بل ابتداء جملة جديدة. واختار المصنف ابتداء الخبر عن أولى العبادات بحديث تعظيما لها فإن الدعاء أعظم العبادة، بل هو العبادة، كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما الذي تقدم. فتقدير الكلام ودليل الدعاء قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: الدعاء مخ العبادة، وهو حديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف، ومن طرائق أهل العلم إرشادهم إلى الحقائق الثابتة بالكتاب والسنة بحديث يضعفونه إذا كان المعنى ثابتا، وهذا يفعله مقدمهم في معرفة الصحيح والضعيف أبو عبد الله البخاري في تراجم صحيحه، فربما ترجم بحديث ضعيف ثم ذكر في الباب ما يدل على معناه، واختار الترجمة به لكمال إيضاحه المعنى الذي أراده، ومن بعده من أهل السنة والحديث مقتدون به في ذلك. فليس من عيوب التآليف ذكر الأحاديث الضعاف إلا عند متأخري الناس، وأما الأوائل فكتبهم مملوءة بذلك بحسب مواقعها، فيرونها تارة من أصول العلم الذي تقرر، ويرون نفيها تارة بحسب القرائن التي تقترن بها. المقصود أن تعلم أن ذكر المصنف للحديث هنا أراد به بيان أولى تلك العبادات وهو الدعاء. ودعاء الله شرعا له معنيان أحدهما معنى عام، وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والذل وهذا كما تقدم هو معنى العبادة. فالدعاء يقع اسما للعبادة كلها والآخر خاص، وهو طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه، أو دفع ما يضره ورفعه ويسمى الأول دعاء العبادة، ويسمى الثاني دعاء المسألة، والعبادة الثانية هي الخوف. والدليل قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، الآية. والخوف وخوف الله شرعا هو فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا

إيش؟ سفك الدم وقطع الحكم مع المريء من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله على صفة معلوم. طيب الأخ يقول سفك الدم، ايش رايك في كلامه؟ الله اعلم، لكن لابد ان تعلم. الله اعلم لو ان تعلم. وانت جزاك الله خير ادركت المرتبه الاولى. دائما المرتبه الاولى معرفه الحقائق الدينيه، وهذه يفقدها كثير من الناس. لا يغرك، يقولون طلاب علم اذا جيت تقول له ايش معنى الرجاء وايش معنى الخوف، يقول يا اخي هذه اشياء معروفه لست نطع فيها. طيب العباده توقيفيه، كيف تعبد الله بالخوف؟ كيف تعبد الله بالخضوع؟ كيف تعبد الله بالرجاء؟ ما تعبدنا الله بشيء مجهول، لكن نحن تركنا ما يلزمنا واشتغلنا بغير ما يلزمنا. المرتبة الأولى نفهمها، ثم المرتبة الثانية نجيب عن غيرها. فالأخ جزاه الله خير أحسن إذ قال والذبح لله هو قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام، قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله على صفة معلومة، فإن هذا هو الذي يسمى ذبحا. وأما تفسيره بسفك الدم فهذا تفسير باللازم، فهذا تفسير باللازم، فإنه إذا قطع الحلقوم، إذا قطع الحلقوم والمريء خرج إيش؟ الدم. وليس كل سفك للدم يكون ذبحا، فإنه ربما ضربت البهيمة في جنبها فخرج الدم وماتت، بأن يأخذ الإنسان سكينا عظيمة ويضرب جانب بهيمة الأنعام من غنم أو بقر أو إبل يخرج الدم وتموت. لكن هذا لو فعل هذا يكون عبد الله بالذبح؟ الجواب لا، فهذا من تفسيره باللازم. والشرع ووضع العرب لكلمة الذبح خصها بقطع الحلقوم المري، العرب ما تسمي قطع غير الحلقوم المري ذبحا، ويخصون الحلقوم المري باسم الذبح. ثم جاء الشرع وخص المذبوح ببهيمة الأنعام، فالذي يتقرب به في عبادة الذبح هو بهيمة الأنعام، في العقيقة، في الأضحية، في الحج، في غيرها لا يتقرب إلا ببهيمة الأنعام. فهذه هي عبادة الذبح شرعا. إذا أردت أن تقوم لله بعبادة الذبح شرعا هذه عبادة الذبح شرعا. وإذا فهمت هذا عرفت حقيقة ما عليه الناس من أنهم يعرفون معاني العبادات الشرعية وهم في الحقيقة يجهلونها. والعبادة الرابعة عشرة هي النذر، والدليل قوله تعالى يوفون بالنذر الآية. والنذر لله شرعا يقع على معنيين، أحدهما عام وهو إلزام العبد نفسه، وهو إلزام العبد نفسه لله تعالى امتثال خطاب الشرع، إلزام العبد نفسه لله تعالى امتثال خطاب الشرع، أي الالتزام بدين الإسلام، أي الالتزام بدين الإسلام. والآخر خاص وهو إلزام العبد نفسه لله نفلا معينا غير معلق، إلزام العبد نفسه لله نفلا معينا غير معلق. فالنذر يكون عبادة شرعية محبوبة لله إذا اتصف بثلاث صفات، فالنذر يكون عبادة شرعية محبوبة لله إذا اتصف بثلاث صفات. أولها أن يكون نفلا، لأن الواجب لازم للعبد أصالة، لأن الواجب لازم للعبد أصالة. فإذا قال مثلا نذر علي أن أصلي العشاء، هذا يعد من اللغو لأن العشاء لازمة له أصالة. وثانيها أن يكون معينا، أي مبينا لتحقق التقرب به، لتحقق التقرب به، فإن النذر مع الإبهام فيه كفارة اليمين فقط، فإن النذر مع الإبهام فيه كفارة اليمين، كأن يقول لله علي نذر ولا يسمي، فلا تحصل به قربة. وثالثها وقوعه غير معلق، أي من غير مقابلة، أي من غير مقابلة لفضل الله وإنعامه، بأن يقول لله علي أن أصوم ثلاثة أيام، بأن يقول لله علي أن أصوم ثلاثة أيام. فإذا جعلها معلقة بنحو قوله إذا شفى الله مريضي، كان هذا من جملة ما ينهى عنه، إما نهي كراهة وإما نهي تحريم، وبه تتحقق موقع النذر الذي يكون عبادته، الذي ذكره الله في قوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني يعلمه علم جزاء به محبة له، يعلمه علم جزاء به محبة له، كالصدقة التي قرنت به. والأحاديث التي في النهي عن النذر تحمل على ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل، أي الذي لا يعطي إلا على وجه المقابلة، وبهذا يتحرر معنى النذر الذي يكون عبادة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه، أتبعه ببيان الأصل الثاني وهو معرفته دينه. والدين يطلق في الشرع على معنيين، والدين يطلق في الشرع على معنيين، أحدهما عام وهو ما أنزله الله على الأنبياء لتحقيق عبادته، ما أنزله الله على الأنبياء لتحقيق عبادته، والآخر خاص وهو التوحيد، والآخر خاص وهو التوحيد. والإسلام الشرعي له إطلاقان، أحدهما عام، والإسلام الشرعي له إطلاقان، أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وحقيقته الاستسلام لله، فالجملتان الثانية والثالثة بمنزلة التابع اللازم للجملة الأولى، والآخر معنى خاص، والآخر معنى خاص، وهو نوعان: أحدهما الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إسلاما، فإنه يسمى إسلاما، وحقيقته استسلام الباطن والظاهر لله، استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. وهذا المعنى هو الذي يقال فيه إذا أطلق اندرج فيه الإيمان والإحسان. والثاني الأعمال الظاهرة، فإنها تسمى إسلاما، الأعمال الظاهرة فإنها تسمى إسلاما. وهذا المعنى هو الذي يقال فيه إنه خاص إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان، فإذا وقع في نسق واحد ذكر الإسلام والإيمان والإحسان فالإسلام هنا الأعمال الظاهرة. والإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم له ثلاث مراتب: الأولى مرتبة الأعمال الظاهرة وتسمى الإسلام، والثانية مرتبة الاعتقادات الباطنة وتسمى إيش؟ الإيمان. والثالثة مرتبة إتقانهما، مرتبة إتقانهما وتسمى الإحسان. ومن أهم مهمات الديانة معرفة الواجب عليك في هذه المراتب في إسلامك وإيمانك وإحسانك. والواجب منها يرجع إلى ثلاثة أصول، والواجب منها يرجع إلى معرفة ثلاثة أصول. فالأصل الأول الاعتقاد، والواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه، كونه موافقا للحق في نفسه. وجماعه أصول الإيمان الستة، وجماعه أصول الإيمان الستة. والاعتقاد الموافق للحق هو ما جاء به الشرع، والاعتقاد الموافق للحق هو ما جاء به الشرع. والأصل الثاني الفعل، والأصل الثاني الفعل. والواجب فيه موافقة حركات العبد الاختيارية، موافقة حركات العبد الاختيارية ظاهرا وباطنا للشرع، ظاهرا وباطنا للشرع أمرا وحلا، أمرا وحلا. والمراد بالحركات الاختيارية ما صدر من العبد عن إرادة، ما صدر من العبد عن إرادة، فلا بد أن يكون وفق الشرع في الأمر فرضا ونفلا، وفي الحل وهو الحلال، في الأمر فرضا ونفلا وفي الحل وهو الحلال. وفعل العبد نوعان، أحدهما فعل العبد مع ربه، فعل العبد مع ربه، وجماعه شرائع الإسلام اللازمة، شرائع الإسلام اللازمة له، شرائع الإسلام اللازمة له كالصلاة والصيام والزكاة والحج وتوابعها من الشروط والأركان والواجبات والمبطلات. والآخر فعله مع غيره من الخلق، فعله مع غيره من الخلق، وجماعه أحكام المعاشرة والمعاملة بينه وبين الخلق، وجماعه أحكام المعاشرة والمعاملة بينه وبين الخلق. والأصل الثالث الترك، والأصل الثالث الترك. والواجب فيه موافقة ترك العبد واجتنابه، موافقة ترك العبد واجتنابه مرضاة الله، موافقة ترك العبد واجتنابه مرضاة الله. وجماعه علم المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الأنبياء، وجماعه علم المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الأنبياء، وهي الإثم والبغي والفواحش والشرك والقول على الله بلا علم، والشرك والقول على الله بلا علم، وما يرجع إلى هذه ويتصل بها. وضبط أفراد ما يجب من هذه الأصول الثلاثة على وجه التفصيل مما يعسر حصره لاختلاف أسباب وجوب العلم ذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة. وهذه المسألة مع جلالتها في تعيين الواجب عليك في دينك من الإسلام والإيمان والإحسان قل من نبه إليها ونوه بها، والفضل في تعبيد الطريق إلى فهمها هو لأبي عبد الله بن القيم، فإنه بيّن هذه المسألة بيانا حسنا يبنى عليه ويستكمل في كتابه مفتاح دار السعادة، وملخصه الوجه الذي

هي الزكاة المفروضة في الأموال المقدرة، هي الزكاة المفروضة في الأموال المقدرة. والركن الرابع الصوم، والصوم الذي هو ركن من أركان الإسلام هو صوم شهر رمضان في كل سنة، صوم شهر رمضان في كل سنة. والركن الخامس الحج، والحج الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج الفرض إلى بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر، هو حج الفرض إلى بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر. فما زاد عن هذه الحقائق المتقدمة لا يندرج في الركن وإن شاركه في اسمه. فمثلا هناك شهادات واجبة، مثل إيش؟ مثل إيش شهادات واجبة؟ نعم. إيش؟ لا غير اللي ذكرناها يا صالح. إيش؟ أحسن. الشهادة في حق أحد من الخلق، إذا وقعت خصومة بين اثنين وأنت عندك شهادة تبين الحق لأحدهما، ما حكم هذه الشهادة؟ واجب، لكن لا تدخل في جملة ركن الشهادة. الصلاة التي هي فرض عند بعض الفقهاء منها أفراد أخرى سوى ما ذكر، مثل صلاة العيد وصلاة الكسوف عند بعض الفقهاء، فهي وإن قيل بوجوبها لكنها ليست من جملة الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام. ومثله زكاة الفطر فهي واجبة لكنها ليست من الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام، وكذا نذر الصوم والحج فهما واجبان لكنهما ليسا من جملة الصوم والحج اللذان هما ركنان من أركان الإسلام. فأركان الإسلام تنتهي إلى حدود مقدرة مبينة، وما يزيد عنها وإن قيل بوجوبه فلا يندرج في جملة ذلك الركن. واقتصر المصنف رحمه الله تعالى على بيان حقيقة الركن الأول من الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة لأهميتهما وشدة الحاجة إليهما، لأهميتهما وشدة الحاجة إليهما. وقوله في بيان حقيقة الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، أي إلا بما شرعه الله، فالضمير المقدر يرجع إلى الاسم الأحسن الله، فالضمير المقدر يرجع إلى الاسم الأحسن الله، وليس معنى الجملة ولا يعبد الله إلا بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الشرع حق لله عز وجل ليس لأحد لغيره، فلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا من دونه. ويدل على هذا دليلان، أحدهما اضطراد نسبة الشرع في القرآن والسنة إلى الله وحده، اضطراد نسبة الشرع في القرآن والسنة إلى الله وحده، وجريان الخطاب الشرعي وفق ذلك يدل على اختصاص الله به. والآخر هجر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة والسلف عامة نسبة الشرع إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تجد فيهم قول أحدهم شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقولون فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بلاغ لشرع الله بتعيين نوعه، وهذا بلاغ لشرع الله بتبيين نوعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ وليس مشرعا. وإلى ذلك أشرت بقولي والشرع حق الله دون رسوله بالنص أثبت لا بقول فلاني، أو ما رأيت الله حين أشاده ما جاء في الآيات ذكر الثاني، وجميع صحب محمد لم يخبروا شرع الرسول وشاهدي برهاني. ولذلك لا ينسب التشريع إلى غير الله، وقبل سنين كثيرة أريد إيجاد شعبة في مجلس الوزراء باسم المجلس التشريعي، فكتب الشيخ بن باز رحمه الله تعالى إلى ولي الأمر بعدم جواز ذلك، وفي جوابه بيّن أن الشرع لا يكون حتى للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لله عز وجل وحده، وهذا هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة. وما وقع في كلامه هو أو كلام غيره من العلماء من جعل النبي صلى الله عليه وسلم شارعا سهو عما قرروه هم، ومنهم هو رحمه الله تعالى من أن الشرع لله وحده. نعم. قال رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كله من الله. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان أركان المرتبة الأولى وهي أركان الإسلام، شرع يبين أركان المرتبة الثانية وهي أركان الإيمان. والإيمان في الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إيمانا، وحقيقته شرعا التصديق الجازم باطنا وظاهرا، التصديق الجازم باطنا وظاهرا، تعبدا لله بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، تعبدا لله بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى هو الذي يقال معه إذا أطلق الإيمان اندرج فيه الإسلام والإحسان. والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة. وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان. وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان. وللإيمان شعب كثيرة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. واختلف في عد شعب الإيمان لاختلاف لفظ الصحيحين في حديث أبي هريرة فيه، فلفظ البخاري 64، ولفظ مسلم 74، وعند مسلم 64 أو 70 على الشك، والمحفوظ منها لفظ البخاري 64 شعبة. وشعب الإيمان هي خصاله وأجزاؤه الجامعة له، وشعب الإيمان هي خصاله وأجزاؤه الجامعة له. ومنها قولي كقول لا إله إلا الله، واعتقادي وقلبي، ومنها قولي كقول لا إله إلا الله، وقلبي كالحياء، وعملي كإماطة الأذى عن الطريق. وأركان الإيمان 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والآيتان المذكورتان دالتان بمجموعهما على أركان الإيمان 6،

وهو الأقدار المجزئة في تصحيح الدين، وهو الأقدار المجزئة في تصحيح الدين، وثبوت اسم الإسلام للعبد، وثبوت اسم الإسلام للعبد، والآخر ما يجب تبعا لبلوغ الدليل به، ما يجب تبعا لبلوغ الدليل به. وما وراء هذين فإنه لا يكون واجبا ولا ينقض دين المرء ولا ينقصه. فلو أن هذا العام قيل له تعرف الملائكة فقال نعم، قيل ما هم قال خلق من خلق الله، فقيل لهم هل منهم جبريل قال نعم جبريل، نسمع في الآيات اللي يقرؤونها في المساجد جبريل في القرآن فهم من الملائكة. فإذا قيل له هل يموت جبريل أم لا يموت فقال لا أدري، فجيء بخلاف أهل العلم في ذلك وقرئ عليه وما لهم من الحجج عند كل فريق فقال هذا لا أعرفه ولا أدري ما هو. فجهله بهذه المسألة وهي موت جبريل أو عدم موته غير منقص ولا ناقض لإيمانه. وقل مثل هذا في كل ركن من أركان الإيمان، وفهم هذا الأصل والتحقق به مما يحتاجه الخلق في معرفة الإيمان، لكن الناس شغلوا بالفضول عن معرفة الأصول. قال أبو عبيد القاسم بن سلام عجبت لمن ترك الأصول وطلب الفضول، عجبت لمن ترك الأصول وطلب الفضول. ولهذا صار عندنا من ينتسب إلى الإسلام يقول المسلم ثم يأتي بما يخل بالقدر الواجب المجزئ من الإيمان. تجد بعض الناس الآن ممن ينتسب إلى الفكر والثقافة يكتب بأن التوراة والإنجيل كتب صحيحة ودين أهلها دين صحيح، وأنه لا ينبغي التشنج والتشدد والتعصب في نسبة هؤلاء إلى الكفر. هذا كيف يصير مسلم؟ كيف يصير مسلم وهو لا يعلم أن القرآن ناسخ للكتب التي تقدمت، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، وأنه لم يبقى دين إلا دينه؟ لكن اشتغل الناس عن هذه الأمور الواجبة التي هي من أصول الإسلام، أصول الدين، اشتغلوا عنها بغيرها. تجد الخطيب يخطب طول السنة يخطب عن أشياء كثيرة، حتى فاتورة الكهرب إذا زادت وإذا نقصت، وإذا أردت أن تسمع منه خطبة في بيان أركان الإيمان قال يا أخي الإيمان معروف، الإيمان في القلب. هذا صار ترى تسمع من بعض الناس يقول لك الناس مؤمنين ما يحتاج هذا التقعر في بيان حقيقة الدين، هذا من الجهل. يترك ما يلزم الناس ويشتغل بغيره مما لا يلزمهم أو غيره أولى منه. وهذه منفعة العلم، العلم يهديك ويرشدك ويعرفك بما يلزمك وما يلزم الناس، تنجو أنت وتنجي الناس. وهو الذي كان عليه أهل هذه البلاد، كانوا يتعلمون ما يلزمهم، وأنتم أدركتم وربما لازال في الناس بقايا من كبار السن الذين يحفظون هذا الكتاب ويكررون معانيه ويعونه، لأنه كان الناس يلزمون بها. الأئمة أئمة المساجد يلزمون بتعليم الناس ثلاثة الأصول وتكريرها لتقريرها في قلوبهم، فصاروا الناس يعرفون دينهم، يعرفون أنه لا كتاب بعد القرآن ولا رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وأن دين اليهود والنصارى باطل، وأن اليهود والنصارى في النار. تأتي إلى العام الفدم والعجوز الكبيرة منهم تسألها عن ذلك فتجيبك. والآن تجد أن من الناس من ينسب إلى هذا، حتى كتب كاتب في صحيفة يقول إن الحكم على اليهود والنصارى بأنهم في النار تحكم على الله سبحانه وتعالى ومصادرة لاقتسام الجنة مع الطوائف والملل الأخرى. هذا كاتب ينتسب إلى هذا البلد. طيب هذا الذي ما الذي أوقعه؟ أوقعه الجهل، يجهل هذا. ما الذي جره إلى الجهل؟ هو ترك ما يلزم من الدين والاشتغال بغير ذلك. لكن إذا عرف الناس ما يلزمه وكرر عليهم وأعيد عليهم انتفع الناس. ولهذا كان العلماء رحمهم الله تعالى يكررون هذا العلم اللازم للناس، تجده يقرأ ثلاثة الأصول مرات ومرات، والتوحيد مرات ومرات، وأربعين نوية مرات ومرات، شروط الصلاة وأركانها مرات ومرات، ما يملون من هذا، لأن هذا هو الدين الذي يلزم الناس. الآن صار أحدنا يقرأ ثلاثة الأصول متعلما مرة واحدة ومعلما مرة واحدة، هذا كيف يقر في قلبه الدين؟ ما يقر. ليس المقصود بالدين المعلومات، المقصود امتلاء القلب بهذه الحقائق حتى يكون الغيب كالعيان، تكون فيها ملكة في معرفة الإسلام لا تتغير ولا تتزلزل أبدا. فإذا كرر الإنسان عليه هذه المعاني أثبتها في نفسه، وإذا عيب الإنسان على تكرارها فذلك مدح له وليس عيبا. ما هو بعيب، هذا مدح. هذا اللي يقول أنتم ما تعرفون إلا الأصول الثلاثة، يا رب نعرف الأصول الثلاثة، يا رب نعرفها، لأنك أنت ستسأل عنها في قبرك، ما دينك وما من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم، هذا اللي تسأل عنه في قبرك. فإذا أنت عرفت الأصول الثلاثة وكررتها تحمد الله عز وجل، هذه نعمة، هذه ليست عيبا. وأما بسط اللسان بالقول في أنواع العلوم التي غيرها أولى منها، والدخول في كتب ما كان أهل العلم يعتنون بها إلا اعتناء خاصا لمن نبغ من طلابهم وطالت ملازمته، أما عموم الخلق والطلبة يكررون عليهم هذه المعاني، فكانت تبقى هذه المعاني في قلوبهم وتشربها قلوبهم محبة وأنسا، فيثبت دينهم. ولا تبالي بتغير الناس من هذا، لا تبالي أن الناس تغيروا من هذا، لا، انظر ما كان عليه الناس قبل، تجد العلماء أقرأوا هذه الكتب مرات ومرات ومرات، حتى أن شيخنا ابن باز رحمه الله أقرأ ثلاثة الأصول في بلدة الدلم قديما لما كان متفرغ للتعليم أكثر من 100 مرة، أكثر من 100 مرة. ما يجي الطالب يقول له هذه شرحناها ولا أحضرها الحين وبعدين نشوف وش تقرأ، لا، هذا ألزم ما عليه، يعلم ثلاثة الأصول، لو ما تعلم إلا هذا ومشى من عنده خلاص يكون علمه شيئا عظيما من الدين. ثم ضعف الأمر من بعدهم، فصار الناس يشتغلون بما لا نفع لهم فيه أصلا أو بما غيره أولى منه. فيجب أن يحمل الإنسان نفسه على ما يلزمه، وأن يتبين دينه، وأن يثبت على ذلك، وأن لا يغتر بما عليه الناس، لا يغتر، خاصة هذه الشهادات التي بلي بها الناس، الماجستير والدكتوراه وأضرابها، تجد ينفق سنوات طويلة في بحث في مسألة واحدة ثم ينسب إلى العالمية بشهادة الدكتوراه التي كانت تسمى شهادة العالمية، ثم يقال دكتور، وتجده جاهل بدين الله سبحانه وتعالى، وأعظمه جهله بما يلزمه من الدين، يلزمه توحيد الله عز وجل والعبادة والصلاة والطهارة، تجده جاهل فيها. لماذا؟ اغتر بهذه الشهادات، ولما وصل الدكتوراه أول يقول إن شاء الله إذا خلصنا الرسائل نفرغ، فلما فرغ من الرسائل قال أنا دكتور، ما يصير أجلس مع الطلبة في المسجد، ما يحتاج هذا، نشوف نقرأ إن شاء الله نجتهد على أنفسنا. فبعد كم سنة خلص بحوث الترقية، باع المكتبة، خلاص صار أستاذ دكتور. هذا ليس شيئا من ضرب الخيال، إنه واقع موجود بكل مرارة، بكل مرارة. ومع حمدنا لاجتهاد الإنسان في تحصيل هذه الشهادات، لكن لا يغتر بها. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغتروا، وحذف متعلق ذلك ليعم، لا تغتروا بكل شيء يتجدد للناس، واشتغلوا بما ينفعكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله وحده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقوله تعالى:

كل نبي رسولا. والواجب في معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم على كل أحد يرجع إلى أربعة أصول. والواجب معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم على كل أحد يرجع إلى أربعة أصول. الأول معرفة اسمه الأول محمد دون بقية نسبه، معرفة اسمه الأول محمد دون بقية نسبه. فالواجب على كل أحد من المسلمين معرفة أن الذي أرسله الله إلينا اسمه محمد، لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بشخصه وما أرسل به، لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بشخصه وما أرسل به. ولهذا فإن الفقهاء يقولون إن حكم تسمية المولود إيش؟ واجب. ما الدليل؟ من نقله؟ سن. والدليل الإجماع، نقله أبو محمد ابن حزم، لأنه إذا جاء لأحدنا مولود ولم يسمه ضاعت الحقوق التي له أو التي عليه. فإذا لم يعلم أن هذا الرجل الذي بعث فينا اسمه محمد جهل ما بعث به صلى الله عليه وسلم، وكان مغنيا عن اسمه في زمنه، معرفة صفته التي يتميز بها عن الخلق أو الإشارة إليه. فإذا قيل هذا رسول الله أو ذكرت صفته المميزة له عن غيره حصل الإيمان به، لكن إذا كان العبد لا يعرف اسم هذا الرجل الذي بعثه الله سبحانه وتعالى إلينا فقد يجعل الرسالة في غيره. وثانيها معرفة أنه عبد الله ورسوله، معرفة أنه عبد الله ورسوله، اختاره الله واصطفاه من البشر، اختاره الله واصطفاه من البشر وفضله بالرسالة، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. وثالثها معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق، معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق، فتجب طاعته. ورابعها معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو كتاب الله، معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو كتاب الله. ثم ذكر المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم عمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. ووحي البعث الذي يصطفي به الله من يشاء من عباده نوعان، ووحي البعث الذي يصطفي به الله من يشاء من عباده نوعان، أحدهما وحي نبوة والآخر وحي رسالة، أحدهما وحي نبوة والآخر وحي رسالة، والثاني أعلى من الأول. وكان أول الموحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو صدر سورة العلق، فلما نزل عليه ثبتت له به الرتبة الأقل من وحي البعث وهي النبوة، فلما نزل عليه وأوحي به إليه ثبتت له الرتبة الأقل من وحي البعث وهي النبوة. ثم لما أنزلت عليه سورة المدثر وفيه بعثه فيها بعثه صلى الله عليه وسلم إلى قوم مخالفين وأمره بالبلاغ والبيان ثبتت له صلى الله عليه وسلم الرسالة. هذا معنى قول المصنف نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، أي ثبتت له النبوة بإنزال صدر سورة إقرأ عليه، وثبتت له الرسالة بإنزال سورة المدثر عليه على ما تقدم. وبلده مكة. ثم ذكر المصنف أن المقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمران: الأول

أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث لبث 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد مضي هذه 10 عرج به إلى السماء، أي رفع به صلى الله عليه وسلم إلى السماء وكان معراجه بعد الإسراء به إلى بيت المقدس، وفرضت عليه الصلوات 5 في تلك الليلة، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة وكانت تسمى يثرب. والهجرة شرعا ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه الله ويرضاه، ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، وهي 3 أنواع. أحدها هجرة عمل السوء، هجرة عمل السوء بترك الكفر والفسوق والعصيان، بترك الكفر والفسوق والعصيان. وثانيها هجرة بلد السوء بمفارقته والتحول عنه، هجرة بلد السوء بمفارقته والتحول عنه. وثالثها هجرة أصحاب السوء، هجرة أصحاب السوء بمجانبة من يؤمر بهجره، بمجانبة من يؤمر بهجره من الكفرة والمبتدعة والفساق. ومن هجرة البلد المأمور بها الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، فهي فريضة على هذه الأمة وواجبة على من اجتمع فيه أمران، وواجبة في من اجتمع فيه أمران. أحدهما عدم القدرة على إظهار الدين، عدم القدرة على إظهار الدين في بلاده بلاد الكفر، في بلاده بلاد الكفر. ومن كان متمكنا من إظهار دينه فالهجرة مستحبة في حقه. والآخر القدرة على الخروج من بلد الكفر، الهجرة القدرة على الخروج من بلد الكفر، فإن عجز عنه سقط عنه الوجوب لعجزه. وإظهار الدين هو إعلان شعائره وإبطال دين المشركين، وإظهار الدين هو إعلان شعائره وإبطال دين المشركين. ذكره جماعة من المحققين منهم عبد اللطيف وإسحاق ابن عبد الرحمن بن حسن وحمد بن عتيق ومحمد بن إبراهيم وعبد الرحمن ابن سعدي رحمهم الله. فلا ينحصر إظهار الدين في إعلان الشعائر كالأذان والصلاة والصيام، بل لا بد أن ينضم إليه إبطال دين المشركين ببيان ضلاله وأن ما هم عليه هو خلاف ما عليه المسلمون من أهل ذلك البلد، بأن يعلم أنهم لا يصححوا دينهم ولا يرضوا به. وذكر المصنف الآيات من القرآن الدالة على الهجرة، ثم نقل كلاما عن البغوي هو عنده بمعناه لا بلفظه، فقوله وقال البغوي هنا بمعنى وذكر. والمصنف رحمه الله تعالى يصنع هذا في مواضع من كتبه، فإنه ربما ذكر كلاما يقول فيه وقال فلان يريد معنى ذكر، لأنه يريده بالمعنى. والمذكور هنا لم يثبت كونه سببا لنزول الآية، إلا أن يراد بمعنى السبب التفسير، بأن يكون تقدير الكلام وتفسير الآية، وهذا مما يستعمل فيه السبب عند

فدعوات الأنبياء والرسل تجمع أصلين، فدعوات الأنبياء والرسل تجمع أصلين، أحدهما الأمر بعبادة الله وحده، الأمر بعبادة الله وحده، والآخر الأمر باجتناب الطاغوت كفرا به، الأمر باجتناب الطاغوت كفرا به. ثم ذكر المصنف أن الله افترض على جميع العباد الكفر بالطاغوت، قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي الآية. والعروة اسم لما يتعلق به، والعروة اسم لما يتعلق به، والوثقى مؤنث الأوثق، والوثقى مؤنث الأوثق، فمن كفر بالطاغوت وآمن بالله فقد تعلق بأصل وثيق يحفظ به دينه. ومعنى لا انفصام لها لا انقطاع لها، ومعنى لا انفصام لها لا انقطاع لها. وفصم الشيء كسره من غير أن يبين من محله، وفصم الشيء كسره من غير أن يبين من محله، فإذا بان من محله سمي إيش؟ قصما، سمي قصما. يعني لو مثلا هذه الحديدة لو أن الإنسان تناها حتى انفصلت إلى قسمين، لكن بقي قدر يسير بين هذين القسمين، سمي هذا فصما. فإذا فصل أحدهما على الآخر عن الآخر سمي هذا قصما. والطاغوت له معنيان، أحدهما خاص وهو الشيطان، والطاغوت له معنيان، أحدهما خاص وهو الشيطان. فإذا أطلق الطاغوت في القرآن كان هو المراد، فإذا أطلق الطاغوت في القرآن كان هو المراد. والآخر عام وهو المقصود بقول ابن القيم في إعلام الموقعين الذي نقله المصنف، أنه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وهذا أحسن ما قيل في حده، قاله عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد وصاحبه سليمان بن سحمان. وهو المراد في القرآن إذا ذكر مجموعا مع فعله، وهو المراد في القرآن إذا ذكر مجموعا مع فعله، كقوله تعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فإن المقصود هنا مجموعهم بما يكون به، بما يكون به المعنى العام لا الخاص. وجماع أنواع الطواغيت ثلاثة، وجماع أنواع الطواغيت ثلاثة، أولها طاغوت عبادة، أولها طاغوت عبادة، وثانيها طاغوت طاعة، وثالثها طاغوت اتباع. أولها طاغوت عبادة، وثانيها طاغوت طاعة، وثالثها طاغوت اتباع، ذكره سليمان بن سحمان، وهو مستفاد من كلام ابن القيم. وأشار المصنف إلى معنى الطاغوت الخاص وبعض أفراد معناه العام بقوله: والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة إبليس، إلى آخر كلامه. والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأشدهم خطرا، والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأشدهم خطرا، وهم هؤلاء الخمسة المذكورون. والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله، والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله المتضمنة للنفي والإثبات كما تقدم في كلام المصنف. وشاهده في حديث معاذ عند الترمذي وغيره: رأس الأمر الإسلام، أي رأس الدين هو إسلام الوجه لله سبحانه وتعالى إيمانا بالله وكفرا بالطاغوت. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بحسب ما يناسب المقام. اكتبوا طبقة سماعه. سمع علي جميع، لمن سمع الجميع، ومن كان عليه فوت يكتب بعضه. ثلاثة الأصول وأدلتها بقراءة غيره، والقارئ يكتب بقراءته، بقراءة غيره. صاحبنا فلان بن فلان يكتب اسم التام، فتم له ذلك في مجلسين، فتم له ذلك في مجلسين في الميعاد المثبت في محله من نسخته على ما تقدم شرحه. وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في رفع النبراس إجازة لطلاب الأساس، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، كتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم لليلة ليلة ليلة الأحد 24 من شهر شوال 36 بعد 400 في جامع الملك فهد رحمه الله بمدينة حائل. وهذا آخر هذا المجلس، ونستقبل غدا إن شاء الله بعد الفجر الكتاب الثالث وهو العقيدة الواسطية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.